بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرس السابق انتهينا من باب المد، ورأينا فيه أنواع المدود كلها، وقلنا إن المد يعني هناك 6 أنواع من المدود: المد اللازم وهو الذي يكون ساكنا وصلا ووقفا، يعني لا يتغير، فهذا متفق عليه يعني بين ورش وقالون على مده مدا مشبعا، وكذلك جميع القراء يعني متفقون. وهناك المد الواجب وهو الذي اتصل شرطه بسببه يعني في كلمة واحدة، وهو يعني يتفاضلان فيه قالون وورش، فورش له الإشباع وقالون من أصحاب التوسط. يعني هناك قلنا من يتدرج في طول المد، ولكن المعمول به والمقروء هما إما الإشباع وإما التوسط لأصحاب القصر. وقالون هو من يعني أقصر القراء مدا، يعني هو وابن كثير هما في الدرجة الأخيرة في المد. فهناك 3 درجات بالنسبة للقراء: جفين لها كبرى، وركن لها وسطى، وحدب يعني هي الدنيا، يعني برموز التي وضعها الإمام الشاطبي. يعني هادو هما القراء يعني أصحاب المد المشبع وأصحاب التوسط وأصحاب القصر. يعني هذا في المد المنفصل، قلنا المد اللازم ثم المد الواجب أو المد المتصل، وهو الذي يمده كذلك جميع القراء، لا بد أن نمده عند قراءتنا للقرآن. ولكن هناك درجات، يعني هناك من يمد مدا مشبعا مثل ورش، وهناك من له أقل درجة من ورش وهو قالون. يعني نحن الآن نهتم بمقرئي الإمام نافع قالون وورش. وهناك يليه المد، يعني هنا هذه درجات المد: اللازم ثم الواجب ثم العارض للسكون. العارض للسكون كذلك له 3 أوجه للجميع القراء: إما الإشباع وإما التوسط وإما القصر لجميع القراء. وقلنا إن هناك يعني مد عارض يختص به إمامنا ورش، وهو إذا كانت الكلمة فيها همز، فيها همز بدل، فهو إذا قرأنا له بالتوسط وهو الذي نقرأ به نحن المغاربة نقف إما بالإشباع وإما بالتوسط، لا نقف بالقصر. وأما من كان يقرأ لورش بالقصر فيمكن أن يقف بالثلاثة. وكذلك الكلمة إذا كان فيها همز ووقفنا عليها لا يجوز أن نقف بالقصر، مثلا السماء إذا وقفنا عليها لا يجوز لأحد أن يقف بالقصر أبدا. إما من كان مذهبه الإشباع يقف بالإشباع، من كان مذهبه التوسط يقف بالإشباع والتوسط، يعني لأنه واجب لا يجوز أن نقصره. وهناك المد المنفصل وهو الذي انفصل شرطه عن سببه، يعني يكون الشرط في كلمة والسبب في كلمة أخرى، هذا يسمى المد الجائز، يعني يجوز قصره ويجوز مده. يعني هناك من يقرأ بالقصر وجها واحدة، فعندنا ورش لا بد يمده كذلك مدا مشبعا، وأما قالون فله نعم فله القصر وله التوسط. وهناك مد اللين، مد اللين وهو الواو والياء ساكنتان المفتوح ما قبلهما وبعدهما ساكن. إذا كان هناك همز فهذا يختص به ورش، إذا لم يكن هناك همز لا يجوز مده وصلا، ولكن نمده وقفا مثل المد العارض للسكون. مثلا خوف الصيف مثلا، هذه يكون فيها مد اللين، ليس مد آخر، مد اللين ولكنه عارض للوقف. جميع القراء لهم فيه ثلاثة أوجه. أما إذا كان فيه همز مثلا شيء، فهذا لا يجوز فيه القصر لورش، لا يجوز فيه القصر لورش، نقف إما بالترصد وإما بالإشباع لأنه يمده وصلا، ففي الوقف نجيد لا ننقص، يعني لا يجوز له القصر. أما القراء الآخرين الذين ليس عندهم مدلين في الوصل فلهم فيه ثلاثة مثل نعم عارض للسكون. وأما إذا لم يكن هناك همز مثلا خوف أو الصيف، في الوقف نمد، أما في الوصل لا، يعني لا يمد، فهو لحن من مدها وصلا فهو لاحن. ثم تكلمنا عن المد في فواتح الصور، في فواتح الصور، وقلنا هناك الحروف التي تمد مدا مشبعة، وهناك الحروف التي لا تمد، وهناك حرف واحد وهو عين فيه ترصط والإشباع، ترصط والإشباع لجميع القراء. هذه يعني مسألة الحروف المقطعة في أوائل الصور يعني متفق عليها بين جميع القراء، وهو كما يقسمها يعني نقش عشالهم أو نعم طاول يعني، ولكن نقص عسلكم يعني في العين ليس فيها مد لازم، ولكن فيها مد لا فيها مد لين، يعني يختلف عن مد الحروف الأخرى. مثلا لام هذه فيها مد لازم مخفف، أما عين فهذا مد لين لأن الياء ساكنة وقبلها فتح وبعدها سكون، يعني مختلفة لذلك فيها الوجهين. أما الحروف الأخرى ففيها الإشباع وجها واحدة، فيها الإشباع وجها واحدة يعني. وبهذا ختمنا باب المد، يعني هذا باب المد. ثم انتقل وفي الأخير قلنا إن هناك مد المبالغة أو مد تعظيم، وهو يعني ضعيف عند القراء ولكن معمول به عند غيرهم، وهو من يقرأ بقصر المنفصل يعني يمد، إذا قرأ لا إله إلا الله يمده لنفي الألوهية عن سوى الله سبحانه وتعالى. وبهذا ختم باب المد وابتدأ بباب الهمس. الهمس وباب الهمز يقسمه المؤلفين في القراءات أو في التجويد إلى أقسام، يعني المد الهمز المفرد يعني في كلمة واحدة، يعني همزة واحدة في كلمة، أو همزتان في كلمة واحدة، أو همزتان يعني منفصلتان، واحدة في كلمة والأخرى في كلمة أخرى، يعني فيقسمونه هكذا. وابتدأ هنا بالقول في التحقيق، يعني هذا كل باب عنده مثل العنوان. فقال القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل، يعني هنا ذكر أنواع الهمز، أنواع الهمز. فهناك تسهيل وهو نطق بالهمزة بين يعني بينها وبين حركتها. هناك من يقرأ بالتحقيق، ننطق بالهمزة محققة، أما التسهيل فنخفف الهمزة. والإسقاط يعني الإسقاط يكون نوعين، إما أن نسقط الهمزة وتبقى حركتها مثل النقل عند ورش، يعني الهمزة تذهب ولكن حركتها تبقى. وهناك الإسقاط بالمرة، يعني تذهب الهمزة وحركتها وهي عند قالون، مثلا إذا قرأ في الهمزتين المفتوحتين في كلمتين جاء أجلهم، فهو يسقط همزة واحدة، يقرأ جاء أجلهم، نعم يسقط الأولى، يسقط الأولى، يسقط الأولى. فيعني هناك من التعليلات من يقول هل الأولى التي سقطت أو الثانية، وهذا يترتب عليه إما المد وإما القصر. ولكن المعول عليه والمعمول به هو أن الأولى هي التي تسقط وتبقى الثانية، فلذلك يبقى فيها إما المد، يجوز مدها ويجوز قصرها، تصبح كالمدي المنفصل، تصبح كالمدي المنفصل. والإسقاط والتبديل، التبديل هو عبارة بالتبديل وهو الإبدال، الإبدال يعني أن نبدل الهمزة حرفا خالصا كقراءة إمامنا ورش، وكذلك عند قالون في فيما سنرى من أنواع الهمز. ثم قال: والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محض، ونقلوه للسكون رفضا. يعني في الهمز هو حرف شديد، يعني بعيد المخرج، هو يعني هو الحرف الهمزة التي تخرج من أقصى الحلق، هي الأولى في أقصى الحلق، عند النطق بها يكون فيها بعض الصعوبة وبعض الشدة. فلذلك العرب حاولوا يعني تليين هذا الحرف، هي لغة عند العرب، هناك من العرب من يحقق الهمز وهناك من العرب من يسهله، وتسهيل للهمز هو لغة أهل الحجاز وقريش، يعني لغة أهل الحجاز وقريش، والحجاز هو غرب المملكة، يعني غرب العربية السعودية، وهذا يعني لغتهم أنهم يسهلون الهمز لا يحققون الهمز في لغتهم العادية. وهذا يعني جاء في القرآن يعني جمعا بين اللغتين، جمعا بين اللغتين. ولو أن بعض القراء يقرأوا بتحقيق الهمز مثل حفص مثلا، فنجده سهل الهمزة في كلمة واحدة، أعجمي، يقرأ أعجمي مثل ما يقرأها ورش، يحقق الأولى ويسهل، كلمة واحدة في جميع القرآن سهل فيها الهمزة جمعا بين اللغتين. يعني في التعليلات يقولون جمعا بين اللغتين، ولكن هو مسألة القراءة هي رواية، هي رواية، وأما التعليلات تأتي بعد يعني بعد. فهذه الهمزة الشديدة البعيدة المخرج يعني يسهلونها بهذه الأنواع، ونقلوه للسكون رفضا، يعني يرفضون الهمزة الساكنة، خصوصا إذا سكنت يعني تصبح يعني نطقها أصعب. ف يعني قال في النطق فيه تكلف، وهذا ما شرحناه، فسهلوه، قلنا تسهيل، تسهيل هو قراءة الهمز بين بين، وحذفوه يعني هو ما امتنا به لقالون، يعني يحذف الهمز، وإما تحذف الهمزة مثل النقل عند ورش فتبقى حركتها، ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، حركة الهمز تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل، يعني فهذا سنصل إليه في باب النقل. وأبدلوه حرف مد محض، يعني مثل هو الإبدال عند ورش مثل أنظرتهم الهيد، يعني فهذا هو الإبدال، يبدل الهمزة الثانية حرف مد، وإذا كان بعدها ساكن فتمد مدا مشبعة، سواء كانت مفتوحتين في كلمة أو في كلمتين. ثم قال: ونقلوه للسكون رفضا، وهذا النقل عند ورش ووافقه قالون في بعض المواضع. ثم قال: فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت. هنا بدأ بالهمزتين في كلمة واحدة، الهمزتان المفتوحتان في كلمة واحدة، شرع في الكلام عن أحكام الهمز. فقال نافع، معنى نافع، معنى نافع أن قالون وورش يحققان الأولى ويسهلان الثانية، إذا جاءت الهمزتان مفتوحتان في كلمة واحدة أأنذرتهم، فهو يعني نافع بكماله، يحقق الأولى ويسهل الثانية. سيفصل يعني في الفرق بين ورش وقالون بعد ذلك. هذه قاعدة عامة، أنهما يحققان الأولى في المفتوحتين ويسهلان الثانية. ثم قال لكن في المفتوحتين، يعني هنا تكلم عن ورش، سيفصل بعد، يعني هذه قاعدة عامة. إذا كانت همزتان الأولى محققة الثانية مسهلة، الأولى محققة الثانية مسهلة عند نافع. لكن في المفتوحتين، لأن هناك الهمزتين في كلمة واحدة مفتوحتين، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، هذه أنواع التي في الكلمة واحدة، وبدأ بالمفتوحتين. قال لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر. حين يقول أهل مصر معناها ورش، لأن ورش هو المصري. حين يقول المصري أو أهل مصر، يعني مصر هم الذين رووا هذه الرواية عن إمامنا ورش، لأن هناك عند ورش رواية المصريين ورواية العراقيين، رواية العراقيين. فالعراقيون هم الذين رووا عنه التسهيل في الثانية، وأهل مصر هم الذين رووا عنه الإبدال. لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت، يعني مكنت يعني مدت، مدت. مثلا أنظرتهم، أنظرتهم يعني الثانية تبدل حرفا خالصا وتمد مدا مشبعة. ثم هناك الهمزتين الأولى مفتوحة والثانية إما مكسورة إما مضمومة. فمثال المضمومة مثلا قل أأنبئكم، قل هنا في قراءة ورش حركة الأولى تنتقل للام والثانية مسهلة، قل أأنبئكم يعني قولا أنبئكم، يعني لا ننطق بالهمز في هذه الكلمة. الأولى انتقلت حركتها إلى اللام والثانية مسهلة. مثلا أنزل، أنزل يعني هنا الأولى محققة والثانية مسهلة. وهذه الكلمات التي فيها الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة مثل أئنا، أئنا، أئنا لنا، يعني كلها نحقق الأولى ونسهل الثانية. ثم قال ومد قالون لما تسهل، يعني هنا فصل. حين قال نافع يحقق الأولى ويسهل الثانية، أهل مصر رووا عن ورش الإبدال إذا كانت مفتوحتين، وقالون فصل بينهما بألف، يعني فصل بين الهمزة الأولى المحققة والثانية المسهلة بألف. مثلا أنظرتهم، أنظرتهم، لا نمدها طويلا، مقدار ألف فقط. أنزل، أيدا، أئنا، يعني يدخل ألفا بين المحققة والمسهلة. بخلاف عنه في أشهد بصورة الزخرف، يعني هنا عنده القاعدة في سائر القرآن، إلا أنه اختلف عنه في موضع واحد في سورة الزخرف، فروي عنه الإدخال وعدم الإدخال، روي عنه الإدخال في أشهد في سورة الزخرف وعدم الإدخال، يعني له وجهان في هذه الكلمة. ثم قال وحيث تلتقي تلات تركه، وفي أئمة لنقل الحركة، يعني حين تلتقي ثلاث همزات. ما معنى تلتقي ثلاث همزات؟ يعني هنا بعض الكلمات جاءت في القرآن يعني أصلها فيها همزتان ودخلت عليها على الهمزتين همزة استفهام، فصارت الكلمة فيها ثلاث همزات. نعم، مثلا في سورة الزخرف أيضا آلهتنا، يعني هنا لا يدخل قالون بين الهمزة المحققة والمسهلة لأن أصلها أألهة، أصلها أألهة. فحين تكون مثلا آمن أصلها أأمن، حين تأتي الكلمة هكذا يعني لغة وقراءة في العربية، حين تكون همزة مفتوحة وهمزة ساكنة بعدها يبدلون الهمزة الثانية، يعني لغة وقراءة، هذه في اللغة العربية، لأن آمن أصلها آمن فتصير آمن، لذلك يسمى مد البدل، يسمى مد البدل لأن الهمزة الثانية مبدلة، أصلها همزة وصارت حرف مد، فهي أبدلت حرف مد. ثم تدخل همزة استفهام على الكلمة، آلهتنا صارت آلهتنا ودخلت عليها آلهتنا، فيقرأها بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، يعني يتفقان هنا هو ورش في القراءة ليس في، وكذلك ورش ليس له فيها إبدال في هذه الكلمة، لا يبدل الهمزة الثانية، يقرأ الأولى محققة والثانية نعم مسهلة. قالوا لا يدخل الأليف وورش لا يبدل في هذه الكلمات، وهي آمنتم وقعت في الأعراف، وطاها والشعراء، وآلهتنا في سورة الزخرف. يعني في الجملة أربعة مواضع، يعني في القرآن كله وقعت هذه الحالة في أربعة مواضع. آمنتم له، يعني كلها هذه في قصة فرعون، وآلهتنا في سورة الزخرف. هذه المواضع الأربعة يعني هما كلمتان واحدة، آمنتم آمنتم وقعت في ثلاثة مواضع، وآلهتنا في موضع واحد في سورة الزخرف. يعني هذه القاعدة أن قالون يترك الإدخال وورش يترك الإبدال، يعني اتفقان في القراءة في هذه المواضيع الثلاثة. أشار الشارح هنا إلى ما قلناه آنفا من أنه لا إدخال لقالون ولا إبدال لورش في هذه المواضيع الأربعة في القرآن الكريم. ثم قال وحيث تلتقي ثلاث ترك، هذا هو معناها المفهوم. وفي أئمة لنقل الحركة، يعني كذلك كلمة أئمة ووقعت في خمسة مواضع في القرآن، لا يدخل قالون بين الهمزة المحققة والهمزة المسهلة ألفا. يعني نعلم أن ورش يقرأها بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، وكذلك قالون يعني هنا لا يدخل ألفا بينهما. قال يعني ما علة ذلك لنقل الحركة، يعني لأن أئمة كذلك هذه تعليلات، أما مسألة القراءة فهي رواية لأنه هكذا قرأها على شيخه ولم يدخل بينهما ألفا، ولكن تعليل ذلك أن أئمة كذلك أصلها أأممة، أصلها أأممة بهمزتين وميمين، فنقلت أأممة نقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة قبلها فصارت أئمة، يعني هنا أئمة وأضغمت الميم في الميم، لذلك يعني قال لأن فيها هذا النقل وهذه العلة قبل ذلك في أصلها، فلذلك لم يدخل بين الهمزة المحققة والمسهلة. وقبل ذلك يعني قبل نقل الحركة كانت هناك أئمة، فأبدلت الهمزة الثانية يعني لأن لا يجتمع همزة محققة وساكنة، ثم نقلت حركة الميم إلى الهمزة فصارت أئمة، فلا يدخل قالون بينهما ألفا. ثم قال فصل: وأسقط في المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين أو في كلمتين، كجاء أمرنا وورش سهلا أخراهما وقيل لا بل أبدلا. يعني هنا انتقل إلى باب الهمزتين في كلمتين، انتهى من الهمزتين في كلمة واحدة. قلنا إن المفتوحتين الأولى محققة والثانية مسهلة، ويدخل قالون بينهما ألفا. وأما الأولى محققة في الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، كذلك يدخل بينهما ألفا قالون، وورش يحقق الأولى يسهل الثانية، وكذلك في الأولى مفتوحة والثانية مضمومة كذلك نفس الشيء. ولكن عند قالون استثناء، إذا اجتمعت ثلاث همزات في أصل الكلمة لا يدخل بينهما، ووقعت في أربعة مواضع في القرآن الكريم: أآمنتم في ثلاثة مواضع، وآلهتنا في سورة الزخرف في موضع واحد. وهذه المواضع الأربعة التي لا يدخل فيها قالون لا يبدل فيها ورش الهمزة الثانية. يعني هذا هو باب الهمزتين من كلمتين المفتوحتين، والمفتوحة بعدها مكسورة أو مضموم. نعم. ثم انتقل إلى الهمزتين في كلمتين، فقال أن قالون أسقط الأولى وورش سهل الثانية، وقيل لا بل أبدل، يعني عنده الوجهان للورش، إما تسهيل الثانية أو إبدالها من يعني ألفا، لأن المفتوحتين لا تبدل إلا ألفا. ثم مثل للمفتوحتين فقال كجاء أمرنا، يعني هنا مثال للهمزتين المفتوحتين، وجاء أجلهم وشاء أنشرا، يعني كل هذه المفتوحتين فيهم نفس القاعدة. فتحصل من كلامه أن ورش كما قلنا له الوجهان، إما التسهيل وإما الإبدال. يعني فهذا المقصود في قوله وأسقط في المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين، يعني إذا جاءت الهمزتين المفتوحتين في كلمتين، الأولى في آخر الكلمة الأولى والثانية في أول الكلمة التي تليها، يعني يسقط الهمزة. جاء أجلها، جاء أجلهم، شاء أنشر، شاء أنشر. أما ورش ثم إذا شاء أنشر، ستة في ستة، إذا قرأنا بالتسهيل ثم إذا شاء أنشر، ثانيا لم يبقى هناك سبب للمد، يعني واضح الحمد لله. ثم قال وسهل الأخرى بذات الكسر نحو من السماء إن للمصري، وأبدلا ياء خفيف الكسر من على البغائين وهؤلاءين. يعني هنا أشار إلى هذه هذين الموضعين بالنسبة لرواية إمامنا ورش، قال إذا اتفقت يعني الهمزتين بالكسر، هنا تكلم عن مفتوحتين، أما المكسورتين فقالوا يسهل الأولى، بالعكس يسهل الأولى ويحقق الثانية. هذه فيها يعني بعض صعوبة لمن لم يقرأ بهذا الوجه أبدا. وأما ورش فهو يحقق الأولى ويبدل الثانية أو يسهلها، ولكن عنده في هذا الموضعين، في موضع البقرة وموضع سورة النور، عنده ثلاثة أوجه. عنده الإبدال والتسهيل، ثم الإبدال يا خفيفة الكسر في هذين الموضعين. الأول في سورة البقرة، هؤلاء إن كنتم صادقين في سورة البقرة، وفي سورة النور، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا في على البغاء إن أردنا في التسهيل، أو على البغاء إن أردنا، يعني خفيفة يا خفيفة الكسر. يعني في هذا الموضعين عند ورش ثلاثة أوجه، إما الإبدال أو التسهيل أو ياء، يعني إبدالها ياء خفيفة الكسر، يعني لا ننطق بالياء كاملة، يعني خفيفة خفيفة. وأما بالنسبة لقالون فهو يسقط الهمزة الأولى، يعني هذا هو الوجه اللي قالون، وجه واحد تسهيل الأولى أينما جاءت، يعني همزتين مكسورتين فهو يسهل الأولى ويحقق الثانية. وعنده موضعين أو ثلاث مواضع فيها قاعدة أخرى. ثم قال وسهل الأولى لقالون وما أدى لجمع الساكنين أضغم في حرفي الأحزاب بالتحقيق والخلف في بالسوء في الصديق. يعني هنا قلنا بأن قالون يسهل الأولى في المكسورتين ويحقق الثانية، ولكن عنده ثلاث مواضع، موضعين في سورة الأحزاب وموضع واحد في الصديق أي في سورة يوسف، يعني هنا يقصد بها في الصديق أي في سورة يوسف. إذا اجتمع ساكنان مثلا هنا يعني جاءت في لفظ النبيين في سورة الأحزاب، لا تدخلوا بيوت النبيين إلا أن يؤذن لكم، يعني جاءت الياء وبعدها همزة، فإذا سهلت الهمزة الأولى يعني الياء قبلها ساكنة يجتمع، يعني تصير مثل الياء الساكنة فيجتمع ساكنا. هنا لا يسهل الأولى بل يضغمها في الياء فتصبح ياء واحدة مشددة. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، يعني يقرأها هكذا قالوا نعم. وما أدى، يعني هنا هذا ما يقصد، وما أدى لجمع الساكنين أضغم، يعني أضغم الياء، يعني لأن الهمزة إذا كانت مكسورة وسهلت تصبح مثل الياء وقبلها ياء ساكنة، يعني تؤدي إلى التقاء الساكنين فيضغمها في الياء فتصبح ياء واحدة مشددة. فيقرأوا في هذين الموضعين في سورة الأحزاب وكذلك في سورة يوسف إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يقرأها بالسوء إلا ما رحم ربي. أو يعني في سورة الصديق فيها الخلف، يعني في سورة الأحزاب قلب التحقيق، يعني كل الرواة رووا عنه أنه يقرأ بالإبدال، يعني يبدلها ويضغمها في الياء الأخرى. أما في سورة الصديق أي سورة يوسف فروي عنه أنه يضغمها وروي عنه أنه يسهلها مثل سائر الباب. نعم، فهو الإبدال والتسهيل بالنسبة لإمامنا ورش. ونرى هذه المسائل نعيدها إن شاء الله ونتمكن منها في الدرس المقبل إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.